لقطج اللبن جوف الدار. قال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهل الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اسمع وتعلم عشان تقتدي وتتأسى. النبي كان عايش ازاي؟ الصحابة كانوا عايشين ازاي؟ كانوا بيأكلوا ايه ويشربوا ايه ويلبسوا ايه؟ كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا؟ وإن شاء الله سنكتفي في هذا الدرس بقراءة الأحاديث التي أوردها البخاري في الباب دون شرح، لأنها يعني ظاهرة وجلية. قال رحمه الله عن مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، يعني والله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يقع على الأرض يتلوى من الجوع. وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. في يوم من أيام جعان ومش عايز يسأل الناس، فالناس إيه؟ الناس كلها بيطلعوا من جهة بيروحوا فين؟ في الواقع كده كله بيروح كده، فيش هنا مبان، كله بيروح كده. فدي طالع على راس السكة كده عشان كله يطلع من جهة يعدي عليه، عشان واحد يقوله تعالى ما غديك ولا حاجة من غير ما يطلب منه. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني. وقفته: يا أبو بكر في سؤال، فضل، الآية الفلانية بتقول إيه؟ هو عايز يعني يفتح معاه كلام عشان بعد ما يخلص يقوله إيه؟ طب تعالوا غدوا سوي. قال: فمر ولم يفعل. سألوا عن الآية، قالوا الآية كذا وخلاص، ما خدش باله هو إيه المقصود يعني من سؤال. ثم مر بي عمر فسألته عن آيات من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الوحي من السماء، يأتيه الوحي من السماء: انت جعان يا ابو هريرة، تعال حغديك، بين عليك جعان. ثم قال: يا ابا هير، قلت لبيك رسول الله. قال: الحق، الحقني، تعال مشي وراي. ومضى. فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، لقطج اللبن جوا في الدار. قال: من اين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. وعادت هدية اللبن كانت موجودة عندنا لغاية كم سنة؟ لغاية سنة 62-63 قبل الملبنة، فاكرين ولا لا؟ قبل الملبنة. انتوا عارفين، انت أكثركم زي حالاتنا يعني، ما كناش فلاحين، كان يجتمع عندنا في اليوم 2 أو 3. ده عمتك ام فلان بعته، وخالتك ام فلان بعته، خدت بالك؟ كان الخير كتير ومفيش ملبنه. من يوم ما لقيت الملبنه كل سنه انت طيب. فدي كانت عاده الناس من عهد النبي عليه الصلاه والسلام، يهدوا الناس بعضهم بعض اللبن. دخل لقى طاجن لبن. الطاجن ده منين؟ قالوا ده فلان بعته لك يا رسول الله. قال أبا هير، قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. أهل الصفة ده جماعة دول إيه؟ الوافد. لا يجوز أن تشرب قائما إلا من عذر، لا يجوز أن تشرب قائما إلا من عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وشيء لأنه كان لا يأكل الصدق، ولما تجيله هدية يأكلهم يأكل إيه معهم، كان لا يأكل الصدقة ويأكل ويقبل الإيه الهدية. ودي العلامات اللي عرف بها النبوة مين؟ سلمان الفارس، لما الرجل النصراني قال له النبي آخر الزمان ليه علامات إيه؟ قال يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. فساعة ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة، سلمان جاب شوية تمر كده وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أنا حسيت أنك أنت رجل ضيف جديد على المدينة ومعاد جماعة أتباعك، وهذا التمر صدقة، لقيتك أنت وأصحابك أحوج الناس إليه. فنادى الصحابة قال تعالوا كلوا، فأكلوا والنبي ما أكلش، فأصرها سلمان الفارس قال دي إيه دي واحد. تاني يوم جاب شوية تمر، يا محمد أنا امبارح جبت لك تمر صدقة لقيتك ما أكلتش، فهذا التمر بقى لا دي هدية من الصدقة، قال تعالوا كلوا وجي واكل معاه، قال دي التانية. طب خاتم النبوة ده مداري، الرسول لابس الرداء على كتاف وخاتم النبوة بين كتفين، طب هيشوف بقى سلمان العلامة التالتة ازاي بقى؟ قاعد كده يلف ويدور كده حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال له انت عايز ايه يا سلمان؟ عايز اشوف الخاتم؟ الخاتم اهو، وكشف له عن كتفه عليه الصلاة والسلام. زي ما عرف ان ابو هريرة جعان ووقف سكة عشان حد ايه؟ عشان حد يأكله. قال ابو هريرة، قال يا ابو هريرة روح نادي اهل الصفة. قال فساءني ذلك، زعلت قوي، وقلت وما هذا اللبن في اهل الصفة؟ كنت احق ان اصيب من هذا اللبن شربة اتقوى بها. انا كنت عايز، انا اللي عايز اكل حجب اهل الصفة ده طاجي، واهل الصفة دول 70، الطاجي حاكل 70 ازاي؟ على ما ياكل مش حلقي حاجة. قال فساءني ذلك، فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفة؟ كنت احق ان اصيب من هذا اللبن شربة اتقوى بها، فاذا جاءوا امرني فكنت انا اعطيهم، وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن، يعني لما يجي اهل الصفة ويشربوا ايه اللي حيفضل يعني؟ قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ايه بد. انا صحيح محتاج انا اشرب اللبن، بس ايه لازم اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستأذنوا فآذن لهم واخذوا مجالسهم من البيت. قال يا ابا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم، فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم عليه الصلاة والسلام، فقال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت، أنا وأنت اللي فاضلين ما شربناش. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب، اقعد فاشرب. يبقى تشرب ازاي بقى وانت واقف ولا انت قاعي؟ وانت قاعد. لا يجوز أن تشرب قائما إلا من عذر، لا يجوز أن تشرب قائما إلا من عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وقال لرجل شرب قائما استقه استفرغ لتشرب. قال ليه يا رسول الله استفرغ ليه؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ تنبسط لما القطة تشرب معك في الإناء اللي تشربت منه؟ قال لا. قال شرب معك من هو شر؟ الشيطان. الشيطان يشرب معك إذا شربت وانت واقف، الشيطان يشرب معك. يبقى تشرب اقعد فاشرب، إلا من عذر. عذر إيه؟ وانت في السوق في وسط الزحمة وفي الصيف في شهر 7-8 لقيت الراجل بتلع الجسوس بيخبط بيسجب بالبتاع بتاعته دي وانت عطشان خالص، قلت صب لي يا عم كوباية. هتقعد فين؟ السوق زي ما انت عارفين زحمة خالص، ايه مش هتقدر تقعد، اشرب قائمة. وانت ماشي في المدينة في الشوارع لقيت التلاجة محطوطة والكوباية مربوطة في التلاجة في الحنفية، ما تعرفش تقلع الكوباية، اشرب قائمة، غير كده اقعد فاشرب. قال فنظر إلي فتبسم فقال أبهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. قال اشرب فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلك. خلاص. وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت ما كان يعيشكم؟ شهرين يعدوا ما فيش كانون يتولع ولا تبخ ولا طبخة، اما عايشين على ايه؟ قالت الأسودان سمعت سعدا يعني ابن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. عارفين السمر؟ ولا نسيت السمر بتاع الحص، ايه هذا السمر او شجرة في البادية بتنبت اسمها شجرة السمر، ورق الحبلة الحبلة شجرة او في البادية برضو. وان لاحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط. اعزك الله، شفت زبل الغنمة حباية حباية ازاي؟ هما كانوا كده ليه؟ لان مفيش ما بياكلوش حاجه، فلما كان واحد يقضي حاجته يخرج الغائط ايه ناشف كده حته حته زي الايه زي الزبله كده. قال ثم اصبحت بنو اسد تعزرني على الاسلام. بنو اسد قوم من قريش سكنوا الكوفه ببغداد، سكنوا الكوفه ببغداد، وولي سعد رضي الله عنه إمارة الكوفة بتكليف من إيه؟ من أمير المؤمنين عمر. فبنو أسد مع أهل الكوفة اشتكوا سعدا إلى عمر حتى قالوا لا يحسن يصلي، ما بيعرفش يصلي، وكانت شكوى إيه؟ كيدية. يعني الشكاوى الكيدية مش من دلوقتي بس، لا من زمان، الناس اللي هم متخصصين في الشكاوى الكيدية دي من زمان شكوا سعد بن أبي وقاص خال الرسول عليه السلام لدرجة قالوا بيعرفش يصلي. قال لا خبت إذا وظل سعي، لو كنت كما يقولون خبت إذا وظل سعي. وعن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. ما شبعوش من أكل الغلة 3 ليالي، لا 3 ليالي، لا يعني ليلة ليلتين لكن 3 ليالي كده يأكلوا عيش قمح ما حصلش. وعنها رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما طم. يعني الغالب أكل إيه؟ أكل واحد، لو بقوا أكلتين تبقى التانية إيه؟ تبقى التانية طم. وعنها رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم من جلد وحشو ليف. المرتبة واللعاف والمخدة جلد مليان ايه؟ مليان ليف. وعن قتادة قال كنا ناتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، يعني ما يطبخوش شهر كامل يعدي ما يطبخوش طبيخ، الكانون ما يتولعش، إنما هو التمر والماء، إلا أن نؤتى باللحيم، يعني إذا كان جيراننا يبعتونا إيه حتة لحمة كده هدية ولا حاجة. وعن عروة عن عائشة أنها قالت له: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت: ما كان يعيشكم؟ شهرين يعدوا ما فيش كانون يتولع ولا تبخ ولا طبخة، أما عايشين على إيه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله من أبياتهم فيسقينا، كان عندهم غنم فكانوا يبعثون اللبن فنشربه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا، يعني اجعل رزقنا على ايه؟ الرايح على جد الجي وخلاص، مسطورة كده، لا نحتاج للناس ولا يبقى عندنا رصيد. احنا عايزين من رصيد ايه؟ لا مش عايزين رصيد، عايزين ربنا يكرمنا بالصحة والعافية ويعيننا على شكره. هكذا كان عيش رسول الله وأصحابه، فكيف صار عيشنا الآن؟ ما كانوش بيأكلوا أكلتين في يوم إلا واحدة تمر، إحنا دلوقتي فطور أشكال وألوان، وغدا أشكال وألوان، وعشاء أشكال وألوان، وأحيانا كده إيه ياخدوا لك الساعة 10 كده حدا بين الفطور والغدا، وأحيانا يتعشوا بعد المغرب والسهرة آخر السهرة كده ياخدوا حاجة. أرزاق ما لا تسألن يومئذ عن النعيم. لما نزلت قال الزبير بن العوام: يا رسول الله، أي نعيم هذا الذي نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: أما إن ذلك سيكون. برضو هتنسألوا عن المية والتمر، مش دي نعمة؟ مش المية والتمر نعمة هتنسألوا عنها؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.